كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. والحج الف لام را تلك ايات الكتاب وقران مبين. والنحل افامر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. والاسراء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. والكهف الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وقوها صلوا على قوها طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. الانبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الحج يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون. الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صلوا على عبده النذير. الشعراء تعصيم ميم تلك ايات الكتاب المبين. النمل تعصيم تلك ايات القرآن وكتاب مبين. القصص تعصيم ميم تلك ايات الكتاب المبين. العنكبوت الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. الروم الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لقمان الف لام ميم تلك ايات الكتاب الحكيم. السجدة الف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الاحزاب يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما. سبع الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخرة وهو الحكيم الخبير. فاعتر الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ياسين صلوا على ياسين والقرآن الحكيم. الصافات والصافات صفا. صاف صاف القرآن بالذكر. الصبر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. راسر حامل تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. الشورى حاميم عين سين قاف. الصخرف حاميم والكتاب المبين. الدخان حاميم والكتاب المبين. الجافية حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الاحقاف حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. محمد صلوا على محمد.